يا ربي وانصر ديننا المحمدي. يا يا ربي وانصر ديننا المحمدي. واجعل ختام عزه واعفو وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا. وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار. وصل يا رب على المختار كما يليق بارتفاع ذكره. ثم على الآل الكرام وعلى أتباعه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام. ثم على الآل الكرام وعلى أتباعه الغر ومن لهم تمام. ثم على الآل الكرام وعلى أتباعه الغر ومن لهم تمام. والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام.